طبعا ده اول معاد جديد بالنسبه لنا الاسبوع ده، فربنا يكرمنا فيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير دائما. النهارده بنبدا مع صحابي جديد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تلاميذ الحبيب المصطفى اللي تربوا بين يدي الحبيب المصطفى الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه ليربي به الكون كله، فقال له جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم، بابي هو وامي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. النهارده هننتقل مع صحابي، لكن قبل ما نبدا قصتي عايز اسال سؤال لكل مسلم وكل مسلمة: عندك استعداد تضحي بحياتك عشان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت ما عنديش يبقى ما بتحبش النبي، ولو مش بتحب النبي فانت على خطر عظيم. اما لو قلت اه فبقول لك معنى كده ان انت بتحب النبي، ولو كنت بتحب النبي وبتقول انا مستعد ان انا اضحي عشان في حياتي، يبقى امال ليه ما بتسمعش كلامه؟ يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام امرك بالصلاه وامرك بكل طاعه تقربك الى الله عز وجل، وامرك بالحجاب، وامرك ببر الوالدين وصله الارحام، وامرك بالصدق والامانه والوفاء والاخلاص، ونهاك عن اشياء كثيره جدا، فاللي بيسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو ده اللي بيحب النبي. فالطاعه طاعه الرسول عليه السلام ثمره من ثمرات الحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. كل الامه هتخش الجنه الا اللي يرفض. طبعا اكيد السؤال اللي خطر على بالك خطر على بال الصحابه برضه، فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى، بابي هو امي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. خلال النهارده هننتقل مع صحابي من الصحابه الافاضل. هذا الصحابي مش ضحى بحياته عشان النبي بس، لا ده هذا الصحابي وصل لمرحله انه وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما ضرب 39 ضربه بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا امر عجيب جدا جدا ان انا اقف وقاتل جيش كامل وانا بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصل الامر ان انا قضيت 39 ضربه بالسيف، يعني شيء عجيب جدا. لقائنا لنادي مع الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. طبعا طلحه من العشره المبشرين بالجنه. ولو جينا النهارده نسال الشباب مثلا لو نزلت احدى الجامعات كده، يعني نقينا اي جامعه ودخلنا عليها والسلام عليكم وعليكم السلام، مين يا شباب اللي يعرف العشره المبشرين بالجنه؟ فممكن تلاقي واحد بيقول لك: ايوه انا عارفهم طبعا. ازاي ما اعرفهمش؟ طبعا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ومين تاني وسيدنا طلحه بقى، ما انت لسه قايل النهارده دلوقتي ان هو طلحه من عبيد الله. وممكن يخش بعدها بقى مثلا ايه على يقول لك او الامام مالك والامام البخاري، خد بالك يعني. وطبعا هيلخبطوا الدنيا. فانما لو سالت بعد العشر عن اللعيبه بقى اللي موجودين في الفريق القومي، يدي لك ال11 ويدي لك كمان ال11 اللي قاعدين على الدكه الاحترافي، وممكن يدي لك يقول لك كمان والمدرب مين والمدير الفني يعني عارف الدنيا كلها. ولو سالت عن الفنانين فيلم فلاني وازيك، حتى في اغلب المسابقات اغلبها اسئله عباره عن ايه؟ فيلم كذا، مين اللي كان بيخرج هذا الفيلم؟ ومين منتج الفيلم؟ ومين الممثلين الابطال؟ بطوله طبعا بالنسبه لهم دلوقتي بقت بطوله الافلام والحاجات دي كلها، ومين ابطال الفيلم؟ فطبعا هتلاقيه الدنيا كلها عارفه، عارفين الممثلين والفنانين والراقصين، وعارفين لعيبه الكوره، وعارف الفنان الفلاني اتجوز كم مره وطلق كم مره واتسجن كم مره، والزنزانه اللي كان مسجون فيها دي كانت رقم كام، واخد بالك؟ وطليقته يعني رفعت عليه كام قضيه، وكم واحده خلعته يعني اتجوز وخلعته كده، وعارف كل حد بيحب ياكل ايه ويشرب ايه ومسافر فين وعمل ايه وانتج ايه واخر اغانيه ايه والالبومات بتاعته. لكن بكل اسف لو سالته عن اسم النبي بالكامل ما عرفوش. لو سالته عن ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف. ولو سالته عن غزوات النبي برضه مش عارف. كثير جدا بسبب المنظر ده. اسال الله عز وجل ان يرد الجميع الى الاسلام مردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. تخيل ان سيدنا طلحه بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنه. المعلومه الثانيه الحلوه قوي ان العشر المبشرين بالجنه دول يا جماعه كان منهم سته اسلموا على يدي ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه ابو بكر ما كانش بقى لا كان دارس علم مصطلح حديث ولا اصول فقه ولا كان حافظ متون الاحاديث كلها، لكن كان عنده قلب يحمل من الاخلاص لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في اي قلب مسلم على وجه الارض. كان احد الصحابه يقول: أو أحد التابعين كان يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي. قال: هو الحب لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان أخلص الأمة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الأمة إلى الله جل وعلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق مجرد ما أسلم ونطق الشهادتين خرج وهو يحمل هم الإسلام، وكان لسه لا درس ولا حفظ قرآن ولا أي حاجة، لكن عنده هم كبير جدا وعنده همة كبيرة جدا، نفسه يبلغ هذا الدين لكل الكون، ونفسه ان الدنيا كلها تشعر بحلاوة الإيمان اللي هو بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكان 6 من 10 برشون بجنة أسلموا بين يدي أبو بكر الصديق، وكان من بينهم ضيفنا المبارك في هذه الليلة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نبدأ قصة من أولها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يعيش في مكة بين أبوين من أشراف مكة. أبو اللي هو كان عبيد الله كان من أشراف مكة وكان من أغنياء مكة، كان غني جدا جدا وكان ليه منصب وجاه، ويعني رجل من علية القوم زي ما بيقولوا كده من أهل مكة. أمه الصعبة بنت عبد الله كان جدها لأبيها اللي هو وهب بن عبد الله. وهب بن عبد الله ده كان يعني إيه، كان من الناس من أهل الجود والكرم اللي كان يضرب بهم مثل زي حاتم الطائي كده، وإن كان أقل جودا من حاتم الطائي لكن كان مشهور جدا جدا بالجود والكرم والعطاء. كان رجل يعني ليه شهرة وصيت في مكة وبين أهل مكة يعني عظيمة جدا. فطلحة بن عبيد الله أبوه من أشرف مكة ومن أغنياء مكة، وأمه برضو كان لها برضو صيت وسمعة عظيمة جدا لها ولأسرتها اللي هي الصعبة بنت عبد الله. فضل طلحة بن عبيد الله بين الأبوين، فضل بين أمه وأبيه، تربى تربية عالية جدا جدا، ربوه على الصدق وعلى الوفاء وعلى الأمانة وعلى الإخلاص، وربوه على الجرأة والشجاعة وعلى الكرم وعلى الجود وعلى العطاء، يعني ربوه على كريم الخصال ونبيل الفعال. وإذا به لما كبر شيئا فشيئا يعني كان مقضي حياته كلها بين يعني تعلم ضرب السيوف ورمي السهام ورمي الرماح، وكان يعني إيه كان مقاتلا بيسموه كده من الضربة الأولى يعني، واخد بالك. فلما كبر تزوج من حمنة أو حنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم. ودي يعني تدينا درس حلو قوي في مسألة تربية الأولاد. شوف قد ايه طلحة بن عبيد الله اتربى بين هذين الأبوين، بين أبوه اللي هو عبيد الله اللي هو كان من أشرف مكة من أغنياء مكة، وأمه اللي هي صعبة بنت عبد الله، وكان الاثنين بيربوه على الأخلاق الجميلة والسلوكيات النبيلة، رغم أنه كان لسه في الجاهلية لسه ما أسلمش ولا حد يعرف حاجة عن الإسلام، وكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. لكن طلحة بن عبيد الله اتربى أجمل تربية. ولذلك شوف بقى سبحان الله، شوف التربية أثمرت إيه؟ أثمرت ولد يكبر الولد ده يسلم بعد ذلك ويصبح من العشر المبشرين بالجنة، ويضحي كل حاجة علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إنه ينضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي، يعني محبة غير عادية. الجيش فروا واجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، لسه جايين من قصه طبعا، 9 7 من الانصار والاثنين المهاجرين اللي هو من ضمنهم طلحه بن عبيد الله يدافع عن النبي، ينضرب ضربه بالسيف، الثانيه الثالثه الرابعه كان ممكن يجري وهو معذور يا جماعه، ده راجل بيقاتل جيش كامل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو هرب بعد ما ضرب سيفين ثلاثه فمعذور، الراجل اللي ضرب بالسيف يعني حاجه مهاش سهله. ورغم ذلك صبر طلحه بن عبيد الله لحد ما ضرب 39 ضربة بالسيف ما سلم منها أي شيء من جسده، ما فيش حتة في جسمه إلا واتقطعت حتة زي ما بيقولوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايف في الموضوع إن الإنسان يكون حريص جدا يا جماعة على تربية الأولاد. تربية الأولاد مش زي ما بعض الناس فاكرة في هذا الزمان، يقول لك تقول له ربيت أولادك الحمد لله عملت اللي عليا وزيادة، أكلتهم أحسن أكل، شربتهم أحسن شرب، لبستهم أجمل لبس، أجمل مدارس وأحسن حاجة ومدارس لغات، وسكنتهم في فيلا وجبت لكل واحد عربية، ولما جه يتجوز اديته ووسعت عليهم، جزاك الله خيرا. انت مأجور على كل اللي عملته ده، بس مش هي دي التربية. يعني في فرق بين ان انا قاعد الحمد لله عمال بسمن وباكل وبشرب وبعلم، وفي فرق بين انا بربي. التربية حاجة تانية خالص بالمرة. التربية دي ان انا امسك طفل ده من قبل ما يتولد ومن قبل ما يجي اصلا الدنيا، انا اقيله ام تربيه. اخبر شوف انت تبقى حريص جدا على انت لما بتروح مثلا تختار واحدة مربية لاولادك، فتقول لو سمحت انا عايزة تكون انسانة معزولة جدا، تكون متربية تربية عالية، تكون معاها لغات، وتكون ثقافة جدا، وتكون ليه عصي دي هتربي اولادي، يعني ثمرة الفؤاد. فلازم تكون انسانة يعني على قدرة عالية جدا وعلى درجة عالية جدا وكفاءة عالية جدا من الثقافة ومن الادب ومن الاخلاق، عشان ولادي هيشتبوا منهم حاجة كلهم قاعدين معها اكتر من يعني الوقت اللي هيقضوه مع الام ومع الاب. فاذا كان ده تدقيق كل اب في اختيار الخادمة المربية اللي هتربى اولاده، فما ظنك بالام بقى اللي هم هيرضعوا منها الاخلاق والادب والسلوك والمعاملات والديانة وكل هذه الاشياء هيرضعوا من الام نفسها يا جماعة، هيرضعوا منها الاخلاص والصدق والوفاء والحنية والرحمة كل ده. فانت بتختار لابنك ده ام تربي اولادك، ام تصنع هذا الجيل العظيم، ام عبارة عن ارض خصبة تنبتك هذه الثمار الجميلة. فلابد اولا عشان تربي ولدك تختار له ام محترمة، ام من اسرة طيبة، ام يعني عريقة في النسب واصيلة في الدين والخلق وهذه الاشياء الجميلة. صرف نظر بقى هي جميلة ولا ملكة جمال وكان ده كله، ده ما يشغلش ابني. ابن هيحب امه ايا كانت، لو كانت جميلة او كانت دميمة، هو دي امه، ما حدش بيتبرى من امه، تمام؟ انما هو في النهاية هيفتخر بالام اللي عندها خلق وعندها دين، وهيتبرى من امه لو ما كانش عندها لا خلق ولا عندها دين. تخيل لو ام يعزم بالله انسانة يعني غير ملتزمة او ما عندهاش دين، الابن كيف يفتخر بام بمثل هذه الام؟ يعني سنة مثلا ممكن تكون بتقع في الفواحش، كيف يفتخر بها الابن؟ بالعكس هيتبرى منها عياذا بالله. فاول حاجة بتعملها في الخطوة الاولى لتربية اولادك اختيار الام. ثاني حاجة انه وانت طول ما زوجتك حامل انت عمال بتدعي ابنك اللي في بطن زوجتك لسه، يا رب انبته نبات حسن. شوف بقى امرأة عمران لما كانت تقول رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. شوف قد ايه الانسان يبقى حريص جدا، والزوجة نفسها تدعي ان ابنها ربنا يكرمه اللي ببطنها ده سواء بنت او ولد، انه يطلع يعني انسان صالح وانسان مطيع لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هي تكثر من الطاعة، لان الابن يتأثر سلبا وايجابا بالطاعة والمعصية. وكان عملوا يعني تجربة كده على امرأة حامل، امرأة اجنبية، هذه المرأة كانت مدخنة، كانت شرسة جدا في التدخين، فعملوا اشعة تلفزيونية على بطن هذه الام وهي ابنها يعني في الشهر الثامن او السابع حاجة زي كده. فقالوها امتقلوا لها امتنع عن التدخين بس لمدة نص ساعة ونشوف الجنين عامل ازاي. امتنعت عن التدخين نص ساعة والجنين هادئ جدا ونايم ومبسوط ومستكانيس وحاجة اخر فل جميل يعني. وبعدين بعدها مباشرة الدكتور قال لها ابدأي بقى دخني كده، فاول ما بدأت تدخن الجنين في بطنها ابتدى يتعفرت ويتنرفز وابتدى يرفس ويخبط، لانه تأثر سلبا بهذه الخصلة الغير طيبة عند ان هي امه كانت بتدخن. سبحان الله، وبيتأثر من الناحية الصحية، بيطلع صحته تعبانة وبيطلع صدره تعبان بسبب تدخين الام ولا حول ولا قوة الا بالله. في المقابل اخت سورية ربنا يحفظها كانت بتتكلم يعني بتقدر عن قصتها، ان هي طول ما كانت حامل كانت كل يوم بتقرأ 5 أجزاء قرآن، طول ما قاعد عمالة تقرأ قرآن. فلما اتولد ابنها الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمها ان هو كان ما شاء الله ينصت للقرآن جدا وبيسمعه وشغاله التسبيح جنبه كده بصوت واطي. سبحان الله 5 سنوات بالضبط كان الولد ده كان خاتم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة هذه الام الفاضلة الطيبة المباركة. فشيء جميل جدا نهتم بتربية اولادي. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا مات الانسان انقطع عنه الا من 3 من بينها او ولد صالح يدعو له، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسناد الحسن ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فدركتك في الجنة تتنفع باستغفار ولدك لك، وابنك بينفعك بالدعاء والاستغفار والطاعة، بل ان كل طاعة بيعملها اولادكم هي في ميزان حسناتكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابيه. اذا فكل اللي هو بيولدك. سيدنا ابن عباس حضر الامة تدعوها القرآن لما فسر قول الله عز وجل تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال اي ولده، يعني ما اغنى عنه ماله وولده. اذا فالانسان ينتفع بصلاح ولده. ولذلك في الرواية يعني عند مسلم احنا قلنا لسه دلوقتي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. في رواية ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ترك ولدا صالحا ولم يذكر انه دعا له. فمجرد وجود ولد صالح من اولادك في الدنيا حتى لو لم يدعو لك فكل اعماله في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن أن تتربي ولدك أولا لله ثم أنك تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. الشاهد من الموضوع أن سيدنا طلحة بن عبيد الله تزوج حمة بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي جوزها في الأول كما تتذكروا، اللي جوزها في الأول زيد بن حارثة، ثم بعد عام طلقها وجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات بقول المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي جاء الأمر بزواجها من الله عز وجل. ولذا كانت تفتخر على أزواج النبي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن أمنا زينب بنت جحش كانت تجلس بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وعن كل أزواج النبي وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا طلحة بن عبيد الله كان مشغول جدا بتعلم الرماية بالسهام والرماح وضرب السيوف وعلى الفروسية وعلى القتال وعلى الجهاد، وكان يعني كان يعني من الناس المشهورين جدا بالمهارة في رمي السهام والرماح وضرب السيوف. بعد ذلك اتجه إلى طريق التجارة، عرفته أسواق بصرة والشام بأنه التاجر الأمين الصدوق الذي لا يكذب ولا يغش ولا يخدع، وكان محبوب جدا جدا وكان الناس كلها بتحبه وكانوا يأتمنونه على أموالهم رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلنا يا جماعة سيرة الإنسان بتنفعه في دنيته وفي آخرته في حياته وبعد موته، إن الإنسان لما تكون سيرته طيبة حتى بعد كده لما ينشغل بالدعوة ربنا بيكرمه بدعوته، بتكون دعوة مباركة بتكون دعوة مقبولة، لأن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى لما تلاقي إنسان صالح بتقبل كلامه وتثق في كلامه. ولذلك شوف سيدنا يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما دخل السجن وجاله الاثنين وطلبوا منه هم ايه ان هو يأول لهم الرؤيا، قالوا ايه نبئنا بتأويله ان نراك من المحسنين، مع ان هم لسه يعني هم ما يعرفوش واول مره يشوفوه. وخد بالك وسيدنا يوسف داخل في تهمه ايه، في تهمه عرض، تهمه شرف، كان داخل متهم بان هو عياذا بالله يعني فعل الفحشه مع امراه العزيز، مع انه ما فعل شيئا، قال رب السجن احب اليه مما يدعونني اليه، شوف قد ايه، وسجن بسبب ان هو رفض ان يفعل هذا الامر الذي يبدو المولى عز وجل، فداخل في هذه التهمه وداخل السجن وهم اول مره يشوفوه، ورغم ذلك سمت الاحسان باين على وش سيدنا يوسف، قالوا نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين، فسمت الاحسان ده نعمه جليله جدا من عند المولى عز وجل، المولى عز وجل يلقي على وجه عبده سمت الاحسان والقبول والحب في قلوب الناس، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبه، فتحب ملائكه السماء ثم يوضع له القبول في الارض. دي نعمة عظيمة جدا ونعمة جليلة جدا. سيرة الإنسان بتنفع في إيه؟ حاجات كتير جدا، لما تيجي تتالي ويتقال ما شاء الله لا ده إنسان أمين وصادق، خد منه دراعه وأنت مغمض عينك، وتعامل معاه بالدرهم والدينار وأنت مغمض عينك، إيه إنسان سيرته طيبة، إنسان سيرته طيبة. وأنا أعرف بعض الناس اللي بيتعاملوا في هذه التجارات وممكن يكون مثلا بيتعامل بمبالغ خيالية جدا، ورغم ذلك الناس بتأتمن بيه سيرته طيبة. والإنسان اللي سيرته طيبة ده بفضل الله كل الناس بتحبه وتثق فيه بفضل الله. لما يكون بقى في الدعوة كمان في حاجة تانية، يبقى يتقال إن أنا درجة الداعية لا بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى ولا بيعرض نفسه لمواقف قد يوضع فيها في مواقف ريبة أو تهمة وغير ذلك، وما بيشغلش نفسه بإن هو يكون يعني مشهور على طول او ان هو يكون غني او غير ذلك, فبيكون سمعته طيبة, فتكون دعوته مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى, وعلى قدر اخلاصك لله, على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك القبول في قلوب الناس. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والحال, انه من ذلك والقادر عليه. سيدنا طلحة زي اي انسان فطرته طيبة, كان بيتمنى, وهو بيرى المجتمع في جاهلية لا يعلمها الا الله, كان بيتمنى ان ربنا يكرم المجتمع دوت والدنيا تبقى جميلة والناس تلتزم ويبقى فيه حب واخلاص ووفاء, ويبطل بقى وقت البنات وشرب الخمر وفعل الفواحش والسرقة والغارات التي كانت تحدث بين القبائل الى غير ذلك. فكان نفسه ان ربنا يكرمه والمجتمع بجد بقى يبقى مجتمع نظيف, يقدر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان اول من اسلم معه من الرجال كان ابو بكر الصديق, اول من اسلم من النساء خديجه بنت خويلد. طبعا اول من اسلم على الاطلاق هي خديجه بنت خويلد, ولما نيجي نقول اول من اسلم من النساء خديجه بنت خويلد, اول من اسلم من الرجال ابو بكر الصديق, اول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب, اول من اسلم من الموالي زيد ابن حارثه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. طيب اول ما اسلم ابو بكر, قلنا احنا في اول الدرس ان اول ما اسلم مباشره خرج من عند النبي عليه السلام وبدا يدعو كل الناس المقربين له. خد بالك ان ابو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالصدق والامانه والاخلاص, وانه لا بيغش ولا بيخدع ولا, وكان طلحه بن عبيد الله كان برضه تاجر, فكان طلحه بن عبيد الله ابو بكر الصديق كان بيتقابلوا دايما في اسواق بصره والشام واليمن وهنا وهنا, فكان دايما بيتقابلوا, وده سمعته معروفه, وده سمعته معروفه. ابو بكر عارف ان طلحه بن عبيد الله انسان امين جدا وانسان صادق وعنده وفاء بالعهد, وعمره في حياته ما كذب على حد, عمره ما غش في بضاعه, عمره ما عمل حاجه وحشه. طلحه بن عبيد الله يعلم نفس الصفات عند ابو بكر, فبالتالي لما ابو بكر راح له وبدا يتكلم معاه, يا طلحه بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانا اول من اسلمت واول من امنت معه من الرجال, وقد دعانا الى كذا وكذا وكذا, وبدا يعبد له الخصال الجميله. وطبعا في المقابل طلحه بن عبيد الله ما هوش يعني غريب, ما هو شايف النبي عليه السلام وعارف اخلاقه برضه, يعني زي ما عارف اخلاق ابو بكر الصديق انه راجل امين وتاجر صدوق, و ما هو عارف ان سيدنا محمد عليه السلام كان اصدق واحسن من الدنيا كلها, وعارفين سيرته, ده كان سيرته في الجاهليه انه الصادق والامين, حتى ابو جهل كان بيشهد ليه كده حينما سئل ماذا تنقم على محمد, قال لا انقم على شيء انه الصادق والامين صلى الله عليه وسلم. طلحه بن عبيد الله مجرد ما ابو بكر الصديق عرض عليه الاسلام لم يتلكأ ولم يتلعثم وما قالوش هفكر, طب استنى عليا, طب اصبر يومين بس اشوف المفاسد والمصالح واوازن بين الاثنين, اشوف انا ممكن اتضرر في ايه واستفيد ايه, طب اصبر عليا بس احسبها صح والمساله مش محتاجه استعجال, ابدا افكرش يا جماعه. وما كان لاصحاب الفطر السليمه ان يتلكأوا عن خير دعوا اليه ابدا. اصحاب الفطر السليمه تيجي معانا واحد ما بيصليش, لكن فطرته لسه فيها خير كبير يعني, فاول ما تقول يا اخي الصلاه والعباده والسجود لله سبحانه وتعالى, وان ده مجال القرب من الله, واسجد واقترب, اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد, فاكثر الدعاء يا اخي, انت اقرب موضع يقربك من ربنا, وانت بتعفر الجبهه والانف على الارض لله سبحانه وتعالى, تنزل كده وتسجد وتقترب وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى, تقعد تذكر نعم ربنا عليه والجنه والنار والاخره. اول ما يسمع من الكلام دوت مش محتاج ان انت بقى تديله 100 محاضره, هي كلمتين بيسمعهم صاحب الفطره السليمه, فما يعني يتلكى ابدا ولا يتاخر في ساعات على طول. طيب فاضل قد ايه على صلاه المغرب؟ فاضل نص ساعه, طب يلا نروح عشان نتوضى ونصلي ونجهز نفسنا, وتلاقي على طول ما شاء الله بدا معاك يخش ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى. ده اللي حصل لطلحه بن عبيد الله, مجرد ما ابو بكر الصديق بدا يكلمه عن الاسلام وبدا يكلمه عن النبي عليه السلام, في ساعتها على طول ماذا اصنع اذا اردت ان ادخل في هذا الدين يا ابو بكر؟ قال فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدا طلحه بن عبيد الله يعني يستشعر معنى هذه الكلمه العظيمه التي من اجلها خلق الله السماوات والارض وانزل الكتب وارسل الرسل وخلق الانس والجن وخلق الجنه والنار وجعل المصير يوم القيامه اما الى جنه واما الى نار, كل ذلك بلا اله الا الله. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان موسى عليه السلام قال يا رب علمني كلمات أذكرك بها. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة خاصة بي. فقال يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. فطلحة بن عبيد الله حس العالم المعنى بقى جميل، رجل تاجر أمين صدوق، وأبو بكر برضه تاجر أمين صدوق، ويكلمه عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعرض عليه الإسلام. فما كان من طلحة بن عبيد الله إلا إنه استشعر معنى الكلمة اللي كتير من المسلمين النهارده سامحوني مش حاسين بقدر هذه الكلمة. يبقى قاعد بيتاجر في الأسواق وراجل يسأله الحاجة دي بكام، يقول له دي بعشر جنيه مثلا، فقلت لما تخليها بتسعة، يقول له اقسم لك بالله انا ببقى هالك وما كسبان فيها ولا مليم، ده انا بعملها كده حسب لله، وممكن يكون جايبها بثلاثة جنيه وبيبقى عليك بعشر جنيه، ويقسم بالله بالله مش خد بالك ان هي واقفة عليه بعشر جنيه هو بيبيعها بعشر جنيه. ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، خد بالك بقى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واحد من الثمانية دولت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذن لي، ربنا أذن لي إن أنا أحدثكم عن هذا الملك، ملك واحد يعني من الثمانية، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك رجلاه في الأرض السفلى، رجلاه فين؟ في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن، خد بالك تخيل ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله عبد من عباد الله رجليه الاثنين في الارض السفلى في اخر ارض سبعة تحتية، فاهم ازاي؟ في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. طب ايه المسافة بين الارض وبين العرش؟ انا اسمع اقرب لك المسافة، وان كنت لنا ولا انت نعرف هذه المسافة، لكن هقرب لك المسافة، هقرب لك المسألة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كما في الحديث الصحيح الموقوف على عبد الله بن مسعود، ولكن اهل العلم يقولوا ومثله له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان مثل هذه الاشياء الغيبيه لا يعلمها الصحابي الا بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعلمها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود بيقول ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسنك السماء 500 عام ايه؟ ماشي على رجليك؟ لا، لكن فرس سريع بتجري بيه 500 عام لا تنقطع ليل ولا نهار عشان توصل من الارض الاول سماء، خد بالك، وسمك السماء تقن السماء الاولى مسيرته 500 عام، وما بين الاولى الى الثانيه مسيره 500 عام، وسمك الثانيه مسيره 500 عام، الى ان نصل بقى كده كل سماء 500 عام، وما والمسافه اللي بينها وبين اللي بعدها مسيره 500 عام. يبقى من الارض للسماء السبعه مسيره قد ايه؟ 14,000 سنه، صح كده؟ لأن المسافة بين الأرض والسماء 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، يبقى 1000 سنة، 1000 سنة في 7 سنوات، لا 7000، أه 7000، أنا ما بفهم معلش أنا كنت أدب يعني، 7000 سنة من الأرض للسماء السبعة. طيب خد بالك بقى، حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع، خد بالك بقى، ما السماوات إيه؟ السبع. والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة، ترمى في الصحراء، خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقي في فلاة. اسمع بقى حبيبي في الله المسافة اللي بين الأرض وبين عرش الرحمن، السماوات السبع اللي المسافة من الأرض للسماء السبع مسيرة 7000 سنة، واخد بالك، والسماوات السبع دي كلها لما تعملها مع بعضها كده بالارضين السبع باللي بينهم كل دولت بالنسبه للكرسي زي خاتم رميته في صحراء، والكرسي بالنسبه للعرش زي خاتم رميته في صحراء. تخيل بقى المسافه بين الارض لعرش الرحمن قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ انا ما اقدرش اتخيل، ان عقلي يقف عند الحته دي. فالنبي عصام بيقول لك اذن لي ان احدث عن ملك رجلاه من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، فيقول هذا الملك سبحانك حيث كنت. بيقول لي مين الكلام ده؟ بيقول الله للملك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. المالك ده بيقول له سبحانك حيث كنت، او في رواية سبحانك ما اعظمك. فيقول جل وعلا، خبالك لو خاطب هذا الملك بيقول له ايه، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، ده موضوع كبير قوي يا جماعه. عرفت بقى مصيبه المصائب في اللي بيحلف بالله كاذبا؟ ده مصائب. ده انت النهارده تروح المحاكم تلاقي ناس واقفين قدام المحاكم ورب الكعبه، انا مش بمزح، ناس واقفين قدام المحاكم شهاده زور ب 20 جنيه، شهاده زور ب 50 جنيه، شهاده زور ب 100 جنيه، تيجي من بره تقول لي انا عامل قضيه كده ضد فلان، فلان ده انا عايز اكل فلوسه، او عايز احرمه من الميراث، او عايز اعمل فيه كذا، او عايز البسه قضيه، فاهم ازاي؟ فانت لما هتيجي تخش على القاضي الشاهد الاول، انت شاهد هتاخد 50 جنيه او تاخد 100 جنيه، تمام؟ ولو قال لك تحلف بالله اقسم بالله العظيم هقول الحق، واخد بالك؟ تعرف الراجل ده اعرف طبعا، فلان عمل فيه كذا وكذا وكذا، وانا شايف وشايفه بعناية والله. اخش يشهد شهاده زور، واخد بالك؟ ب 100 جنيه. ده في واحد ممكن يشهد شهاده زور بطبق كشري. ربنا يعافينا وعافيك، ما انت عارف اللي بيشهدوا الزور دول مقامات، يعني مش اي حاجه. نبدا من طبق كشري لحد ما يطلع ليه لارنب ونص مليون يعني ولا مليون، واخد بالك؟ وانت طالع بقى حسب بقى القضيه وحسب الراجل اللي رفع القضيه مصائب، والناس مش حاسه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان عند البخاري عن ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم: انا انبئكم باكبر الكبائر؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. خد بالك ده من الثالثه دي. وكان النبي متكئا فجلس. ايه معنى متكئا فجلس؟ معناه الموضوع اللي جاي ده موضوع خطير جدا جدا، وخدوا بالكم منه. كان متكئا فجلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا وقول الزور، انا وشهاده الزور. ده من اكبر كبائر. انا وقول الزور، انا وشهاده الزور. فضل يكررها كتير جدا، حتى قال الصحابه: حتى قلنا ليته سكت. ليه ليته سكت؟ اشفاقا على النبي، لان حس ان النبي اتضايق جدا جدا، وبدا ينفعل مع هذه الكلمه: انا وقول الزور، الا وشهاده الزور، حتى قلنا ليته سكت. ولا يقوم شاهد الزور من مكاني او من مجلسي حتى يوجب الله له النار. ربنا عافينا وعافيكم. اتخيل بقى لما واحد بياع واقف وتقول له الكلمه بتاعتي دي ب 10 جنيه، يقول لك والله العظيم واقف عليها ب 10 جنيه. وشوف الملك، الملك اللي رجليه في الارض السفلى على قدمين العرش بيقول سبحانك ما اعظمك. يقول له ربنا سبحانه وتعالى: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. كم واحد النهارده، كم مليون واحد النهارده بيكذبوا على الله، وبيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيكذبوا على خلق الله. وكم قضيه النهارده مرفوعه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا وكذبا من ناس ضد ناس. 11 مليون قضية مرفوعة. لو افترضنا ان كل قضية مرفوعة من اسرة تتكون من 3 انفار، يبقى 33 مليون واحد رافعين قواضي على 33 مليون واحد، يعني 66 مليون مصري موجودين النهاردة عايشين على ارض مصر، خد بالك، ما بين ظالم ومظلوم. 33 مليون مظلومين و33 مليون ظالمين. ما بين بقى اللي رفع قضيه هو ظالم، ما بين اللي رفع قضيه هو مظلوم. فلما تقللهم على بعض تلاقي 66 مليون، واخد بالك، ما بينهم المظلوم ما بينهم الظالم، وبقيه الشعب ممكن يكون كمان مظلوم بس مش هيرفع قضيته في الدنيا، انما هيرفعها يوم القيامه في محكمه العدل الالهيه التي قال عنها جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حسيبا. عايز فصل؟ مش عايز فصل؟ ها؟ حاضر. يعني فاضل قد ايه؟ فاضل 10 دقايق؟ انا حاضر. فشوف سبحان الله، شوف قد ايه بقى يا جماعه المساله بقت صعبه جدا جدا. كل هذا بسبب الكذب. طب والكذب ليه؟ الكذب اما ان يكون من اجل حصول الانسان على الدنيا، او من اجل دفع مظلمه عن نفسه، او خايف من حد. وليه تكذب؟ وليه تكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي كما سمع مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب إن الله صديق وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب إن الله كذابا. تخيل حضرتك ربنا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. تخيل لما تكون ماشي على ارض الله وانت مكتوب في السماوات السبع فلان الفلاني الكذاب ومليك في السماوات السبع عارفين ان فلان الفلاني ده كذاب ولما تيجي يوم القيامه تقف في ارض المحشر والملائكه تكون معاك في ارض المحشر فلان الكذاب ولما تقف بين ايدين ربنا ينادى عليك اين فلان ابن فلان الكذاب اتفضل العرض على الله سبحانه وتعالى. يا خبر ابيض بمصيبه لان يوم القيامه هيبقى يوم فضيحه فضيحه بجد للناس اللي كذبت وذاك ربنا سبحانه وتعالى ايه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله دي مصيبه معينه يعني علامه معينه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده على الابيض. تعرف في ناس يوم القيامه لهم علامات معينه زي المؤذن اطول الناس اعناق يوم القيامه بلك المؤذنون المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه والحديث رواه مسلم. خد بالك بقى يوم القيامه من ضمن الحاجات مثلا لو واحد متجوز اثنين لو كان في الدنيا بيفضل واحد على الثاني يجي يوم القيامه كان عنده شلل نصفي يجي يوم القيامه وشقوه مائل شقوه ايه مائل ماشي كده كانه ايه كانه عامل زي العمارة اللي قايله للصوت. واخد بالك فلما الناس تشوف ارض المحشر جاي كده ايه ماشي كده نص ماشي كده بالمنظر ده واخد بالك يبقى فلان ده كان متجوز يا اما اثنين يا اما ثلاثه يا اما اربعه وكانش بيقدم ما بينهم فدي علامه من علاماته. طب والانسان اللي كان غدار ياتي يوم القيامه يرفع يوم القيامه لكل غادر اللواء لواء كده مرفوع فيه كده فاهم ازاي مكتوب عليه هذه غدره فلان ابن فلان ومين الكذاب وشه اسود واخد بال حضرتك ويعني علامات معينه كده ربنا يا رب يعافينا يعافيكم يا رب علامات معينه كده كل واحد يبقى ليه علامه علامه الناس اول ما تشوفه تعرف ان ده كان بيعمل كذا سبحان الله. لكن الصادق بقى والانسان المؤمن يقول لنا يوم تبيض وجوه او تسود وجوه او يوم تسود وجوه تشوف بقى تلاقي وشك ما شاء الله ابيض ومنير كالشمس بل اضوء من الشمس وما تقفش في ارض المحشر تجلس في ظل عرش الرحمن يعني وتتمتع بان انت تاكل الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك جل وعلا علشان تاكل وجبه اسمها زياده كبد الحوت. زياده كبد الحوت ديت ما اعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل وانما اعدها لك مالك الملك وملك الملوك. فالشاهد في الموضوع ان الانسان لابد ان يكون مشهور بالصدق ويكون ما يكونش مشهور بالكذب ابدا. المؤمن لا يكذب ابدا. هل ممكن المؤمن يزني؟ قد يزني المؤمن يتوب، قد يسرق المؤمن يتوب، قد يفعل المؤمن قد يشرب الخمر ويتوب، لكن المؤمن لا يكذب. المؤمن ما يكذبش لان يعني الكذب هيوصلك لحاجات كتيره جدا جدا. كان شاب مره نفسه يتوب وكان الشاب ده بيعمل معاصي كتيره جدا، كل ما يحاول يتوب يرجع تاني يعصي ربنا، كل ما فيأس من نفسه فراح لاحد المشايخ فقال له نفسي اتوب اعمل ايه؟ قال له انت بتعمل، قال له بشرب خمر وبفعل كذا وبقى. قال له طيب اعمل اللي انت عايزه، هو مش شجاع على المعصيه بس بيقول اعمل اللي انت عايزه بس ليه شرط؟ ان انت ما تكذبش، تجيني بعد اسبوع هسالك عن كل حاجه عملتها وقول لي بكل صدق اللي عملته كله بلا خجل، قول لي عملت كذا وكذا. المهم الشاب ده مش من عنده، راح عشان يشرب الخمر فبيسال هيشرب الخمر اذن بالله فقال الله طب ما الخمر دي ربنا حرمها، وبعدين الشيخ بعد اسبوع هيسالني شربت خمر؟ ما اقدرش اقول له شربت خمر لان هذا مكسوف ان هو شربت خمر، وفي نفس الوقت انا عهدته ان انا ما اكذبش، ما اقدرش اكذب عليه واقول له ما شربتش خمر. خلاص بلاش، ليه رايح يقابل الجيرل فريند بتاعته تمام فلسه رايح لها فيا الله طب ما ده حرام، ربنا حرمها. قال ولا متخذي اقدام ولا متخذات اقدام، يعني ما ينفعش ان انا اكون ليا عشيقه تمام وحاجه ربنا حرمها، وفي نفس الوقت انا مش هقدر اروح الشيخ يقول لي ها قابلت الجبل فين، بقول له يعني قابلتها فانا قلت له كده مكسوف، ولو قلت له ما حصلش يبقى انا كذاب وانا عهدت ان انا ما اكذبش. سيبها خلاص لله بقى، ليه؟ عشان يعني كل ما يجي يعمل معصيه لا ما دي حاجه ربنا حرمها، وفي نفس الوقت الشيخ هيسالني مش هقدر ارد عليه، فترك كل حاجه. فلما راح للشيخ الشيخ ساله ها عملت ايه؟ قال الحمد لله ما عملتش ولا معصيه. قالوا ازاي قالوا حصل كذا كذا وكل لما اجي اعمل معصيه افتكر ان ربنا حرمها وافتكر ان انا عهدتك ان انا اكون صادق معاك وشيء طبيعي ان انا هتكسف واقول لك ان انا عملت المعصيه دي وشيء طبيعي ان انا هتكسف برضو ان انا اكذب عليك واقول لك حاجه ثانيه خالص ان انا عهدتك على صدق فكان الصدق سببا في توبتي. اتفضل يا صاحبي واختم بقصه جميله كده عن الصدق. يعني قبل ما نكمل في قصه طلحه بن عبيد الله ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله كان في شاب صغير كده عنده حوالي 12 13 سنه اسمه عبد القادر الجيلاني وبعد كده بقى من العلماء الكبار. عبد القادر الجيلاني قعد مع امه فام والدته 40 دينار قالت له حبيبي روح وصل بعلم الحديث في المدينه الفلانيه عند الشيخ الفلاني وبعد ما تقضي عنده 3 4 شهور كده وتسالني المصطلح تعالاني مره ثانيه. فقلتهم ما تمشيش لوحدك شوف قافلة كده تكون طالعة مسافرة من بلد دي للبلد التانية عشان ما تمشيش لوحدك يطلع عليك اللصوص وخد طرق. الشاب عمل ايه؟ عبد القادر الجيلاني لقى قافلة طالعة متوجهة للبلد قال لهم تسمحوا لي امشي معاكم اتفضل. مشي معاهم وفي نفس الطريق طلع عليهم قطاع الطرق واللصوص. إيه انت معاك كام هات خدوا فلوسهم وهدومهم وكل اللي معاهم كله. فجيه واحد من اللصوص بيسال عبد القادر لا شاب يعني عيل صغير برضه يعني ولا صغير قال له معاك كام معاك فلوس قال له معاك كام قال له 40 دينار 40 دينار دي مثلا مبلغ كبير جدا مثلا يساوي النهارده مثلا 4000 جنيه مثلا فقال له انت معاك 40 دينار قال له انا معايا 40 دينار ده يحسب بيه يعني فراح قال لرئيس اللصوص قال له في غلام بيزعم ان هو معاه 40 دينار قال له بعتهولي تعالى هنا معاك فلوس قال له معايا فلوس معاك كام قال له 40 دينار قال له بتكذب عليا قال له انا ما بكذبش قال له طب انا هفتشك ولو ثبت ان ما معكش 40 دينار انا مش هقول لك اعمل فيك ايه قال له اتفضل فتشوه طلعوا منه 40 دينار فرئيس اللصوص استغرب قال له ايه يا ابني اللي خلاك تقول لي معاك 40 دينار رغم ان انت عارف ان انا عايز اسرقك قال له عاهدت امي على ان اكون صادقا ولا اكذب ابدا فانا اخشى ان اخون عهدي مع امي فاصير كاذبا فبكى رئيس اللصوص وقال أنت تخشى أن تنقض عهدك أو تخون عهدك مع أمك في أنك عهدت على الصدق وأنا لا أخشى أن أخون عهدي مع ربي جل وعلا قد طبت إلى الله عز وجل ثم أمر جميع اللصوص أن يرد كل اللي سرقوه إلى القافلة وقال أنا طبت إلى الله عز وجل فهو اللصوص اتجمعوا وقال كنت رئيسنا في المعصية واليوم أنت رئيسنا في التوبة فلقد تبنا إلى الله عز وجل جميعا ببركة الصدق الذي رأيناه من هذا الغلام وإذا كان عنوان القصة الصدق منجا. حبيبي في الله الإنسان لابد أن يكون صادق ويكون سيرته جميلة بين الناس وأن يتحلى بهذه الصفة الجميلة من أجل أن احنا فعلا نكون سمعة طيبة حتى للإسلام وللمسلمين. أن سبحان الله يعني كان في آخر قصة أختم بيها معلش كان صهيب الرومين رضي الله عنه رضي لما أراد أن يهاجر بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكفار طلعوا له بقى بيوه في المدخل بتاع مكة قالوا له جئتنا سألوك أنا يا صهيب واليوم تريد أن تذهب بهذا المال فقال إني من أرماكم تعرف إن أنا أكثر واحد عندي مهارة في رمي السهم فبكل سهم أقتل رجلا وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن الطيب أحسن إيه رأيكم أدلكم على مالي قالوا أجل قال مالي في المكان الفلاني فتركوه وذهبوا خد بالك طب ذهبوا ليه لأنه عارفين إن صادق لا يمكن واحد يكون صحابي النبي ويكذب أبدا فراحوا لقوا الفلوس في نفس المكان ذهب صهيب وكان سبقه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره باللي عمله صهيب انه ضحى بكل ماله عشان يصل اليك يا رسول الله فنزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم فقال ربح البيع يا صهيب وفي روايه ربح البيع ابا يحيى ربح البيع انا يحيى اذا فربح البيع ولكل صادق اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين ونلتقي يوم الخميس القادم الساعه 5:30 مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكمله قصه طلحه بن عبيد الله ونلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع بنات فضفضه وحق الوالدين من كتاب موسوعه الحقوق الاسلاميه اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير وجزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.